نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر